يا مركب عالمينا بسرعة نسينا جينا نشارك جيلا بفرحة بدري عريسنا نياله هي عرس قباله بجماله وجماله شو تهنوا العينين عارسنا بانصافه شو حلوي اوصافه والبسمة عشفافه مولانا يحمي هو بين احبابه متهني بشبابه جمع الليل ببابه تا حتى يهني شارك جيل